الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس 34 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم أول كم؟ اليوم كم يا شباب؟ 12 من شهر جمادى الأولى عن شهر 5 1432 هجري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر المسح على العمامة. ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة. قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو معاوية محمد ابن خازم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. هذا حديث صحيح رواه مسلم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. والإمام ابن المنذر يعطيك الخلاصة في البداية الراجح ثم يفصل، يقول: ثبتت الأخبار أي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، أي أن المسح على العمامة ثابت، وذكر حديث رواه مسلم. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال: حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والموقين. الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر أولا الآثار الواردة على المسح على العمامة، ثم أفرد الفقه المقارن بعده خلاف أهل العلم في المسألة، لكن ذكر هنا 4 أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والخمار. والخمار هو ما يغطي الرأس، ما يخمر به الرأس. إذن فالأحاديث ثابتة في المسح عن العمامة، ولننظر كلام العلماء فيها. قال: قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة. واختلفوا في المسح على العمامة فأجاز طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر وأنس وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعن وأبي الدرداء وعمر ابن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة. قال: حدثنا أبو أحمد محمد ابن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عسيلة قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عمران ابن مسلم عن سويد قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. قال: حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم قال: رأيت أنسا توضأ ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الأشعث ابن أسلم عن سعيد بن أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الأشعث بن أسلم عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره يمسح على الخفين والقلنسوة. قلنسوة هي طاقية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الخفين والعمامة، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أحمد المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل أبي بكر وعمر، قالت ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولقوله إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا، ولقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. قالت ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله تعالى، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة. قالوا وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العمامة عن رأسه ومسح رأسه دفعا لما قلنا، لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه وإن شاء على عمامته كالماسح على الخفين، والمتطهر إن شاء غسل رجليه وإن شاء مسح على خفيه. وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف ممن كان من أهل العلم؟ ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة. هذا هو القول الأول في المسألة، أنه يجوز المسح على العمامة لخمسة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد المسح على العمامة من خمس وجوه، يعني من خمسة أحاديث عن خمسة من الصحابة رأوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الأدلة العقلية أنه لا يمكن أن يقول أبو بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة بالمسح إلا وأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر القول الثاني الذي يقول لا يجوز المسح على العمامة، ننظر من قال به وما حجته. نعم. وأنكر طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حصر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع بن مسلم عن أبي لبيد قال رأيت عليا بالا ثم توضأ فحصر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت لجابر المسح على العمامة؟ قال أمس الماء الشعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة، وبه قال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقال الطائفة لا تمسح المرأة على خمارها، ولكنها انتقل إلى مسألة أخرى. إذن تلخيص المسألة، حكم المسح على العمامة فيه قولان لأهل العلم. القول الأول يجوز المسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبوته عن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي أمامة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. القول الثاني: لا يجوز المسح على العمامة، وهذا مروي عن بعض الصحابة ولكن ليس بالتصريح، فالآثار التي ذكرها: رأيت عليا بالا ثم توضأ فحصر العمامة، حصر يعني رجع العمامة للخلف ومسح على رأسه، لكن قد هذا لا يدل على أنه لا يرى المسح على الإمام لأنه لم ينكر المسح على الإمام. أما الأثر عن عمار بن ياسر قال: قلت لجابر المسح على العمامة، قال: أمس الماء الشعر، لعله أخذ بالأحوط أو الأولى، لكنه لم يقل له لا تمسح على العمامة. نافع يروي عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة، هذا صريح، لكن أيضا لم يصرح به بأنه كان لا يمسح على الإمام. لكن العجيب أن القول الأول لم يقل به من الأئمة الأربعة إلا الإمام أحمد فقط بأنه يجوز المسح على الإمام، وقال به الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور إلى آخره. والقول الثاني بعدم جواز المسح على الإمامة قال به ثلاثة من الأئمة: مالك والشافعي وأبو حنيفة أصحاب الرأي. الترجيح الراجح والقول الأول لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه مسلم والحديث الذي رواه البخاري، حديث مسلم حديث كعب بن عجرة عن بلال قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني والعمامة، رواه مسلم. الحديث الثاني حديث عمرو بن أمية الضمري الذي رواه البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو مسح المرأة على خمارها، هل يجوز أن تمسح على خمارها في الوضوء أم لا؟ فقال: واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقال الطائفة: لا تمسح المرأة على خمارها ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر وإبراهيم. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعطاء: تدخل يدها من تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها. وهكذا روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان ومالك والأوزعي وسعيد ابن عبد العزيز والشافعي. وفيه قول ثان في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروي ذلك عن الحسن. وقد روينا عن أنس أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدا قال به من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار عن أنس. وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك. قال أبو بكر: فإن مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي مسح على رأسه. وقال أحمد: يعيد الوضوء. وقياس قول من يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته كذلك من نزع عمامته على طهارته. وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد أن عليه الوضوء. هنا مسألة من مسائل الإجماع ذكرها ابن المنذر، ما هي؟ تأملها عندك صفحة 125. نعم، اقرأ. وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك، السطرين قبل الأخيرين. وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك، يعني لا يرون المسح على الإيه؟ على القلنسوة. القلنصوة بفتح القاف، وهي ما يسميها العامة الطاقية. الطاقية. فهذه المسألة لم يخالف فيها إلا أنس بن مالك رحمه الله، إن صح الإسناد إليه. إن صح الإسناد إليه فقد روى عبد الرزاق عن الأعمش عن أنس، ينظر في إسناده، عن الأعمش عن سعيد بن عبيد الله بن درار، هذا لا أعرفه، عن أنس. إذا لو صح الإسناد إلى أنس فيكون هو الذي خالف في ذلك، يكون مسألة فيها إجماع ولم يخالف إلا أنس، وعلى قاعدة ابن المنذر أن خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر في الإجماع عنده. أما مسألة حكم مسح المرأة على خمارها، اكتب تلخيص المسألة، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، هذا مروي عن ابن عمر عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر وابن أبي ليلى وعطاء، وروي عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول مالك والشافعي. القول الثاني تمسح المرأة على خمارها، وهذا مروي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروي ذلك عن الحسن. الترجيح الذي تميل إليه النفس أن المرأة تمسح مقدم رأسها، مقدم شعرها، ثم تكمل على الخمار حتى يثبت في المسح على الخمار أثر صحيح أو حديث صحيح، إلا إذا قيس على العمامة، فمن رأى القياس صحيحا هنا عمل به. أما المسح القلنصوة كما مر معنا بأنه لا يجوز. نعم، نبدأ في كتاب التيمم. قال رحمه الله: كتاب التيمم، ذكر بدء نزول التيمم. قال: أخبرنا الربيع ابن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فانقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه دليل على أن التيمم ثابت بالقرآن والسنة. نعم. كما ذكر، نحن رجحنا أن الإنسان إذا مسح على خفه ثم نزعه فهو على وضوئه، أليس كذلك؟ بلى. كذلك إذا مسح على شعره وقصه أو على عمامته وخلعه فهو على وضوئه. نعم. قال رحمه الله: ذكر تصير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: حدثنا يحيى ابن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعط منه أحد بعدي. قال: هذا حديث صحيح رواه مسلم. وهذه الثلاثة أشياء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فغيرنا كاليهود والنصارى لا تصح الصلاة عندهم إلا في البيع أو الكنائس، والصلاة خارج الكنيسة عندهم باطلة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا علان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. هذا حديث رواه مسلم، وهذه أيضا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحلت لها الغنائم، توزع الغنائم على الغانمين. كيف توزع الغنائم؟ كم تخمس؟ تخمس الغنائم، خمس لله ورسوله، وأربعة أخماس توزع على الغانمين. كيف توزع على الغانمين؟ للراجل سهم، الذي يحارب على رجليه سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. أما الأمم السابقة فكانت الغنائم محرمة عليه، وإنما كانوا يجمعون الغنائم بعد الحرب، ويدعون الله عز وجل أن يتقبل جهادهم، فعلامة قبول الجهاد أن تنزل إيه؟ نار من السماء تحرق الغنائم. فإذا نزلت نار من السماء حرقت الغنائم، كان الجهاد متقبلا. وأنتم تعرفون القصة الثابتة في البخاري وغيره، أن نبيا من الأنبياء دعا الله عز وجل فلم تنزل النار، فقال: فيكم الغلول، أحدكم سرق شيئا من الغنيمة، هاتوا الغلول، فلم يأتوا، فقال: ليصافحني من كل قبيلة واحد. فصافحهم من كل قبيلة الرجل، فلسقت يد النبي بيد الرجل، فقال: فيكم الغلول في هذه القبيلة، أخرجوا غفيه ما عندهم. فذهب رجل فأتى بشيء مثل رأس الثور من الذهب، فوضعه في الغنيمة، فنزلت نار من السماء فحرقتها. إذن هذه من خصائص أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الأرض جعلت لنا طهورا، يعني نتيمم بها، فهل نأخذ بمطلق الطهور ونتيمم بكل تراب حتى لو كان نجسا؟ هذه المسألة قد ترد، لأن الأثر جاء، الحديث جاء مطلق. فأراد ابن المنذر رحمه الله، بحث فوجد حديثا قيد هذا المطلق بالتربة الطيبة الطاهرة فقط، ولذلك قال: قال رحمه الله: الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. قال أبو بكر: وفي هذا الحديث دليل على أن الذي يجوز أن يتيمم به من الأرض الطيب دون ما هو منها نجس. أحسنت. هذا بلا شك ذكاء من الإمام ابن المنذر رحمه الله، وسعة أفق أيضا، اطلاع على ألفاظ الحديث ورواياته. والحديث الذي رواه أكثر من رواية، قد تأتي رواية تخدم معنى معينا، أو تأتي بحكم جديد فقهي. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة التيمم للجنب المسافر، فقال: قال رحمه الله: ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية ابن كعب قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة فلم أقدر على الماء فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت. ف فإذا قدرت على الماء اغتسلت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فانفتل من صلاته فإذا برجل معتزل لم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك يا فلان أن تصلي في القوم ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل كان معناه لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء فيتيمم ويصلي وروينا معنى هذا القول عن علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير والحكم والحسن بن مسلم ابن نياف وقتادة وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير قال حد يعني بعض أهل العلم قال الذي يجوز له التيمم هو المسافر فقط أما الذي يقيم في بيته حتى وإن فقد الماء ينتظر حتى يأتي الماء وابن المنذر سيذكر القولين ويرجح فقال قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس سئل عن هذه الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل قال هو المسافر قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلز أن ابن عباس كان يتأولها ولا جنبا إلا عابر سبيل قال يحرمها ألا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي قال حدثنا زكريا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي يصلي حتى يجد الماء وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي علي قال حدثنا إسحاق يعني هذا هو القول الأول القول الثاني ممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي سواء كان مسافرا أو مقيما وسيذكر القائلين بذلك نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك فإن لم تقدر عليه فتيمم وصلي فإذا قدرت على الماء فاغتسل وبه قال الشافعي والثوري وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار وقد روينا عن عمر وابن مسعود قولا معناه وقد روينا عن عمر وابن مسعود قولا معناه منع الجنوب التيمم قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني سلمة ابن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال جاء رجل إلى عمر فقال إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما صليت قال سفيان لا نأخذ بهذا وقال النخعي إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات قال أبو بكر وبالقول الأول أقول تلخيص المسألة حكم التيمم ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول لا يجوز التيمم إلا للمسافر فقط إذا فقد الماء وروي هذا عن علي وابن عباس وغيرهما. القول الثاني أن الجنب يتيمم ويصلي إذا فقد الماء سواء كان مسافرا أو مقيما، وهذا مروي عن الحارث عن علي بن أبي طالب، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وجمهور أهل العلم، عوام أهل العلم يعني جمهور أهل العلم. القول الثالث أن الجنب لا يتيمم وإنما يجب أن يتوضأ، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، ومروي عن ابن مسعود لكن الإسناد إلى ابن مسعود ضعيف. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فالإسناد إلى ابن مسعود ضعيف، والإسناد إلى عمر لم أبحثه. الترجيح الراجح هو أنه يجوز لمن فقد الماء أو تعذر استعماله أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه أن يتيمم، وهذا هو قول عامة أهل العلم أي قول الجمهور. نعم. يعني مثلا أنا أضرب لكم مثالا عشان تكون في الواقع، أنت مثلا في مدينة كمدينة كفر الشيخ وانقطعت المياه من الصنابير تماما، قطعت من فوق، إذا لم يكن حول كفر الشيخ أو قريب منك نهر أو ماء فقدت الماء وأنت جنب تريد أن تغتسل، هل يجوز لك أن تتيمم؟ أو أنت تريد أن تتوضأ، هل يجوز لك أن تتيمم؟ يقول العلماء تنظر المحلات التي حولك هل تبيع الماء؟ إذا كانت تبيع الماء، زجاجة الماء مثلا بالنية أو جنيه ونص، إذا كانت تبيع الماء وأنت تمتلك هذا الثمن بدون إضرار برزق أولادك لا يجوز لك أن تتيمم، تذهب تجيب زجاجة أو زجتين أو ثلاثة وتغتسل بها، أو زجاجة وتتوضأ بها أنت وأولادك. أما إذا لم يوجد في المحلات ماء أو موجود الماء وهو غالي الثمن وأنت لا تستطيع أن تشتري، فحينئذ أنت فاقد للماء فيجوز لك أن تتيمم بالتراب. نعم. لا، نحن نقول ليست هناك مسافة مقدرة، وإنما يقدر ذلك بالعادة والعرف. نعم. ماذا يقول؟ لا يجوز ويجب، هي كلها يعني مقربة من بعضها، يعني لم أقصد شيئا معينا. المصنف رحمه الله سيبحث لنا مسألة مهمة جدا، رجل مسافر مع زوجته ومعهم ماء يكفيهم للشرب فقط، هل يجوز أكرمكم الله أن يغشاها وهو يعلم أنه لن يجد ماء لغسل الجنابة وأنه سيضطر إلى التيمم؟ فلنسمع كلام أهل العلم في ذلك والترجيح. نعم. قال رحمه الله: ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء. اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكره طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روين عنه أنه كره ذلك علي وابن مسعود وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي قال إذا كان المسافر سائرا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة فلا يغشى أهله حتى يرد الماء. قال حدثنا إبراهيم ابن منقذ قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول إذا أعزب الأعرابي عن الماء فلا ينبغي له أن يجامع. ما معنى أعزب؟ أعزب يعني أحسنت، ابتعد، أعزب عن الماء يعني ابتعد عن الماء. وهذا الإسناد فيه شيء، إسناد صحيح ولا ضعيف؟ 514 أثر ابن عباس، انظروا فيه، انظروا فيه، ماذا فيه؟ نعم، فيه رجل، أحسنت، أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة. إذن فالإسناد هنا إيه؟ ضعيف لجهالة هذا الرجل المبهم، إذا لم يصح عن ابن عباس. نعم. قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن أبي العوام قال جاء رجل فسأل ابن عمر فقال إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر أما أنا فلم أكن لأفعل ذلك، فإن فعلت ذلك فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عتاب بن بشير قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال لا ينبغي لرجل أن يأتي أهله وهو لا يجد الماء. أبي عبيدة عن أبيه، من هو أبوه؟ عبد الله بن مسعود، أحسنت. والإسناد ضعيف لأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، إذن أيضا الإسناد إلى ابن مسعود ضعيف. إذن يبقى عندنا الآن لم يصح عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود، وبقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر. هذا القول الأول الذي يكره للمسافر الذي ليس معه الماء أن يغشى أهله. القول الثاني الذي يبيح له ذلك، نعم، أباحت له طائفة غشيان أهله وإن لم يكن معه ماء فقالت يتيمم ويصلي. روي هذا عن ابن عباس وبه قال جابر بن زيد والحسن وقتادة، وهو قول سفيان والأوزعي والشافعي وأحمد، وقال قد فعله ابن عباس، وقال في مكان آخر يتوقاه أحب إلي إلا أن يخاف. قال إسحاق وهو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة إلا أن يخاف يعني، أحسنت، يخاف على نفسه العنت، العنت معناه الزنا، يخاف على نفسه الانحراف، يخاف على نفسه أن تغلبه نفسه. نعم. قال إسحاق وهو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار، وفعله ابن عباس، وقال أصحاب الرأي يطأها، واحتج بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال حدثونا عن إسحاق ابن رهوي قال أخبرنا المعتمر قال سمعت ليثا يحدث عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يكون معه أهله في السفر وليس معهم ماء فلم ير بأسا أن يغشى أهله ويتيمم. قال أبو بكر وبهذا القول نقول أن الله تعالى أباح وطأ الزوجة وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه حال الحيض والإحرام والصيام وحال المظاهر قبل أن يكفر، وما وقع تحريم الوطء منه بحجة، فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء. قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقد جعل تيمما طهارة لمن لا يجد الماء، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، إذ كل مؤد ما فرض عليه. وفي المسألة قول ثالث قاله عطاء، قال في المسافر لا يجد الماء إن كان بينه وبين الماء أربع ليال فصاعدا فليصب أهله، وإن كان بينه وبين ثلاث ليال فما دونها لم يصب أهله. وقال الزهري إن كان في السفر فلا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان معزبا فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن عنده ماء. قال أبو بكر: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء دالة على صحة ما قلنا، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى بعينه حديثا. قال: حدثنا نصر بن زكريا قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يعزب ولا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: نعم. تلخيص المسألة: المسافر الذي لا يجد الماء هل يجوز له أن يجامع زوجته ويتيمم؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: يكره له ذلك، وهذا مروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. والقول الثاني: يجوز له ذلك ويتيمم، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثالث: إن كان بينه وبين الماء أربع ليال فصاعدا فيجوز له أن يجامع أهله ويتيمم، وإن كان أقل من ذلك فعليه أن يصبر حتى يصل إلى الماء. وكأنه قاسه على صبر الرجل على امرأته، فلعله قال بأنه يصبر ثلاثا ولا يصبر أكثر منها، لكن هذا يختلف من الرجال بعضهم إلى بعض. وكذلك لا ينبغي أن يحرم الإنسان على الرجل زوجته إلا بدليل. الترجيح الراجح جواز ذلك ويتيمم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين طهور، فسماه طهورا كالماء تماما. لكن هنا معاني كلمات أحب أن أوضحها. قوله في المسألة قول ثالث قاله عطاء بعد ثلاثة أسطر وقال الزهري إلى آخره، قال: وقال الزهري إن كان في السفر فلا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان معزبا فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن عندهما. ما معنى معزبا هنا؟ إن كان معزبا لا يخرج في إبله. نعم أحسنت. إذا كان معزبا يعني إذا كان مشتاقا إلى أهله، معزبا أي مشتاقا إلى أهله، فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن عندهما. فكأن الزهري يعني قاس على حالة الضرورة، إن وصل لحالة الحاجة أو الضرورة فليأتي أهله. وهذا يوضح الحديث الذي ذكره: الرجل يعزب ولا يقدر على الماء يجامع أهله، قال: نعم. هذا الحديث طبعا رواه أحمد وفي كلام، لكن الراجح وما ذكرته لكم. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. بالمناسبة إن شاء الله يوم السبت القادم غدا إن شاء الله ليس في مجلس تحديث، إن عندي ارتباط، وكذلك يوم الجمعة القادم يعني ارتباط السبت، وسأرجع إن شاء الله، لكنني سأسافر يوم الأربعاء، لن أعود إلا يوم الجمعة. فيوم الجمعة القادم أيضا ليس فيه درس. نحن نعتذر لكم على كثرة السفر في هذه الأيام، لأننا أولينا عناية للمناطق التي كانت محرومة من العلم، فنحاول أن نعطيها شيئا مما نستطيعه، كمناطق الصعيد والأسبوع الماضي كنا في الغردقة، والأسبوع هذا سنسافر شرم الشيخ ومنها إلى الطور، ونعمل زيارة مريض برضو نأخذ 2-3 كيلو برتقال. فسامحونا سامحونا إن شاء الله من السفريات الكثيرة، إنهم فعلا في حاجة إلى ذلك. وكذلك من المسائل التي أحب أن أنبه عليها، وأنا أراجع التعديلات الدستورية، عفوا التعديلات الجديدة في قانون الأحزاب، في جلسة لمجلس شورى العلماء سيدرسوا في بعض المسائل المستجدة، هم بينها قانون الأحزاب، هل الأفضل أن يكون التيار الإسلامي حزبا سياسيا ومن خلاله يدخل مجلس الشعب، أم يدخلون مجلس الشعب عبر المستقلين دون القوائم النسبية. بدأنا ننظر في الإعلان الدستوري في التعديل، تعديل قانون الأحزاب، فوجئت بشيء أدهشني جدا ولم أرى أحدا التفت إليه، حتى أعدت النظر فيه أكثر من مرة. قانون تكوين الأحزاب، ليس الدستور، لا، قانون في الدستور يقول إيه، حسب تنظيم قانون الدستور قانون الأحزاب، وأخرجوا تعديلا لعدة مواد من قانون الأحزاب الجديد. جئنا بالقوانين المعدلة وجئنا بالقانون القديم، أبقوا على القانون القديم وعدلوا بعض النقاط. فوجئت بتعديل البند الأول من المادة الرابعة، القانون كان يقول قبل التعديل، قانون الأحزاب كان يقول قبل التعديل، قانون سنة 1977 كان يقول ولا يجوز أن يتعارض أن تتعارض أهداف الحزب ولا سياساته ولا سلوكياته ولا مبادئه مع مبادئ الشريعة الإسلامية بصفتها المصدر الرئيسي للتشريع. عدلوا هذه المادة في المادة الرابعة المعدلة، لا يجوز أن تتعارض مبادئ الحزب وسياسياته وسياساته وأهدافه ووسائله إلى آخره مع الدستور، مع الدستور، يعني رفعوا كلمة الشريعة الإسلامية بصفتها المصدر الرئيسي للتشريع إلى قولها قول مع الدستور. وللأسف ما أدري كيف فاتت علينا ولم ننبه عليها، وهذا يدلون على أن فيه يد خفية تعمل والناس لا يلتفتون. وهل يا ترى المجلس العسكري يعرف هذا، أم أنه كلف أناسا ينزلون هذا التعديل وأتمنهم وهم الذين فعلوا هذا بأصابع خفية؟ فهذه المسألة حقيقة نرجو أن احنا ننظر فيها ونبحثها جيدا وننظر ماذا سنصنع. يعني إن شاء الله سندرس هذا الموضوع غدا مع مشايخنا لنرى كيف سنتصرف، هل نثير المسائل على الجرائد والقنوات، أم أن المسألة كيف سيكون يعني رد المشايخ فيها. المسألة الثالثة كما ذكرت لكم، ليست هناك جريدة تتحدث باسم التيار الإسلامي، لكن الحمد لله ظهرت جريدة بلدي، هذه الجريدة تأتي هنا في صلاح الدين، أنا كلمت صاحبها، تأتي في صلاح الدين، جريدة بالنيب تصدر كل أسبوع، فعلا وجدت مقالاتها كلها دفاع عن المشايخ وعن العلماء وعن الصحوة الإسلامية وعن قضايا الشريعة. ف فنقول إدعام هذه الجريدة. ولما وجدتها جريدة طيبة إن شاء الله فقلت نكون مجموعة من الإخوة الشباب الصحفيين الذين يستطيعون أن يكتبوا أو هو بيعطيهم دورة صحفية، فمن أراد أن يكتب فيها وينقل الأخبار لها يكتب تلفونه مع الشيخ محمد المتيم، ارفع يدك الشيخ محمد المتيم، أيوة، أو يأخذ تلفونه كم 011-051-70-75 بحيث كلها مراسلين في كل مكان ينقلون الكلمة الصادقة. وحاولوا تجيبوا هذه وتوزعوا على العامة بجنيه، جيب لك 5 ب5 جنيه وتوزع على الموظفين. أنا لا أريد أن يقرأها الإخوة، أنا أريد أن يقرأها عوام الناس لفيها دفاع عن الشيخ يعقوب ودفاع عن المشايخ وهكذا. الأذان تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: امرأة تأخذ دواء كيماويا أزال معظم شعر رأسها، وإذا مسحت على رأسها أصابها ألم شديد، فهل يكفيها المسح على الخمار فقط؟ نعم، يجوز المسح على الخمار من أجل هذا المرض الذي أصابها. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها يا رب العالمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. سائل يقول: رجل صلى الصلاة وفي جيبه عينة فيها تحليل، فهل صلاته صحيحة؟ إن حملها متعمدا فصلاته باطلة، وإن صلى ناسيا فصلاته صحيحة خلافا للشافعي. سائل يقول: هل هناك سن معين للطفل الأجنبي لكي ترفع المرأة نقابها أمامه؟ النقاب أمام الطفل سن، يعني سن التمييز. المرأة تتحجب عن الولد إذا راهق أي قارب البلوغ استحبابا، وعلى البالغ وجوبا. يعني المراهقة إذا كان البلوغ 15 سنة تقريبا فالمراهقة تكون 13 سنة، قد تزيد أو تقل على حسب اسم الولد. نعم. سائل يقول: هل تكبيرات الانتقال في الصلاة وخاصة قول الإمام سمع الله لمن حمده يكون في بداية الانتقال أم في نهايته؟ تكبيرات الانتقال أيها الأحباب ليست من أذكار القيام ولا من أذكار السجود، وإنما هو ذكر بين الركنين، وهذا الذي نرجحه من كلام أهل العلم. نعم. سائل يقول: متى ستبدأ دورة الخطباء؟ الخطباء حتى الآن نرتب لهم إن شاء الله تعالى، وربما تبدأ وستكون الدورة، نحن نفكر في أن تكون الدورة 3 أيام متتابعة من الفجر إلى العشاء، ندرس فيها علما كاملا كما حدث معنا في الغردقة، شرحنا لهم كتاب بداية متفقه من أوله إلى آخره، لكن صبروا معنا من الفجر إلى العشاء، وكنا نعطيهم راحة الساعة 10 للفطور وساعتين للغداء ويواصلون معنا، فلعلنا إن شاء الله نجعل هذه دورة مركزة. بعد ما بدرس مادة الفقه كاملة معنا بنعطيه 40 سؤال ونترك له 3 أسابيع للمذاكرة، ويأتي 10 أسئلة من هذه 40 سؤال، ويمنع دخول الاختبار لمن لم يحضر معنا، ويأخذ 10 أسئلة اختبار بعد 3 أسابيع اختبارا تحريريا، والذي يحصل عليه في ورقة الاختبار نخرج له إجازة بالتقدير جيد أو ممتاز أو جيد جدا، وهكذا إن شاء الله. نعم. سائل يقول: رجل دهسه القطار فبخر بطنه وأصابه إصابة شديدة ونزف بشدة، فهل ييمم أم يغسل وكيف ذلك؟ يغسل طبعا، هذا الميت رحمه الله يغسل ولو بصب الماء عليه. سائل يقول: رجل صلى وبعد الصلاة وجد حبة أرز لاصقة في رجله ولم يصل الماء إلى هذا المكان، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ حبة الأرز شيء سهل بسيط معفو عنه إن شاء الله تعالى، فوضوءه صحيح. سائل يقول: رجل أخذ مصحفا صغيرا من المسجد حتى يقرأ فيه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يجوز تبديل مصحف بمصحف من المسجد؟ لا يجوز ذلك، لأنه وقف على المسجد، إلا إذا وضع ما هو أفضل منه، يعني إذا كان مصحف المسجد 5 جنيه وهو محتاج هذه الطبعة بعينها، لا بأس أن يشتري مصحف 10 جنيه ويضعه مكانه ويأخذ هذا المصحف. نعم. سائلة تقول: زوجي يحلف أيمانا مثل علي الحرام أو علي الطلاق لا أفعل كذا ثم يفعله ولا يكفر عن يمينه، فهل يجوز أن أخرج من مصاريف البيت كفارة الإطعام بدون علمه، أم هو يتحمل هذه الأيمان أمام الله؟ يجوز أن تخرجي بعلمه، لأن الكفارة عبادة فيجب فيها النية. نعم. سائل يقول: هل التيمم من خصائص هذه الأمة فقط، وكيف لطالب العلم الصغير التعامل مع هذا الكتاب؟ طالب العلم الصغير سيكبر إن شاء الله، وإذا سمع مصطلحات أهل العلم ودارت على أذنه كثيرا تعود على فهمها ورزق ملكة فقهية، فأقول إن شاء الله تعالى طالب العلم يستطيع أن يلخص ما ذكرته ويعمل له كشكولا في تلخيص كتاب الأوسط ويذاكر من تلخيصه. نعم. سائل يقول: ما هو الدليل على جمع الصلوات في المطر؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 جميعا و7 جميعا وهو بالمدينة، في رواية من غير خوف ولا سفر، فقال العلماء لعله للمطر. وفي رواية من غير خوف ولا مطر، قال العلماء إذا فعل ذلك لغير حاجة فإنما أراد أن يشرع ذلك الأمة إذا احتاجوا إليه. ولذلك يقول ابن عباس في نهاية الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول فيه أراد ألا يحرج أمته، يعني ستأتي ظروف معينة يحتاج الإنسان فيها أن يجمع. الطبيب إذا دخل عملية جراحية قبل صلاة الظهر ولن يخرج إلا بعد العصر، هذا يحتاج أن يجمع الظهر مع العصر وهو ليس مسافرا، لا نقول له اترك المريض يموت واخرج. أراد ألا يحرج أمته، فهذا التحريج يترك إلى العادة والعرف. كذلك أحسنت، قوله من غير خوف ولا مطر أيضا بمفهوم المخالفة، أي أنه كان يجمع في المطر. أحسنت. نعم. سائل يقول هل يجوز لرجل أن يجمع بين الصلوات إذا كان في مكان عمله مع العلم أنه سيسافر إلى وردية عمل في مكان آخر وهذان المكانان ليس محلا لإقامته؟ نعم، إذا كان بين محل إقامته ومحل العمل مسافة سفر فلا بأس أن يجمع إذا احتاج إلى ذلك. نعم. سائل يقول ما هو الدليل على عدم جواز وجود جماعتين في مسجد واحد أو مكان واحد في وقت واحد؟ لا أعلم دليلا، ولذلك قال العلماء بالكراهة ولم يقولوا بالبطلان. نعم. سائل يقول هل يجوز رد الخطيب على المنبر إذا أخطأ في القرآن؟ نعم يجوز ذلك إن لم يؤدي إلى فتنة أو تشويش. نعم. سائل يقول الدعاء في النوازل هل من السنة الابتداء بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الثابت في دعاء النوازل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مباشرة، وإذا كان الدعاء في الصلاة فأنت قرأت الفاتحة وفيها ثناء على الله عز وجل، وستختم الصلاة بالتحيات وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سائل يقول ما حكم القيام لمن هو قادم من الأصدقاء؟ لا بأس به، القيام للقادم من الأصدقاء أو للضيوف لا بأس به، إنما القيام المنهي عنه ما كان القيام للملوك على سبيل التعظيم أن يجلس الملك ويظل الناس قائمين على رأسه واقفين، فهذا قيام تعظيم له يقومون وهو جالس. أما إذا قمت فاستقبلت الإنسان وسلمت عليه ثم جلست فأنتما قائمين، أنتما قائمان، ليس أحدكما يعظم الآخر. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل جعفر. نعم. لا بأس إذا دخل المدرس قام الطلاب، لأن المدرس واقف والطلاب واقفين، لكن إذا دخل المدرس فقام الطلاب وجلس المدرس لا يظل الطلاب وقوفا. نعم. سائل يقول هل يشترط في الجمع في الصلاة للسفر أن يخرج من قريته؟ لا يشترط ذلك، بل إذا احتاج الجمع قبل أن ينطلق يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل الزوال جمع الظهر مع العصر، وإذا سافر بعد الزوال جمع العصر مع الظهر ثم سافر. نعم. سائل يقول هل يجوز غسل العضو المقطوع في حادث كالرجل مثلا أو الذراع، وهل يصلى عليه أم لا، أي هل يصلى على العضو المقطوع أم لا؟ للعلماء فيها أقوال، ولكن الذي تميل إليه النفس أن أي عضو لا يكفن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إلا عفوا أي عضو لا يصلى عليه إلا إذا كان إلا عضوا واحدا فقط وهو الرأس. أما اليد والذراع والرجل ونحو ذلك فهذه تغسل وتكفن وتدفن بدون صلاة. نعم إنسان فقدوه ولم يجدوا إلا رأسه يصلوا على رأسه. نعم. سائل يقول: رجل حلف على زوجته إن ذهبت إلى مكان وحدده فهي عليه كأخته أو أمه، فما الحكم؟ الحكم كما قال، إن قال إن ذهب إلى بيت خاله فأمه فزوجته عليه كظهر أمه، فإن ذهب حدث ثبت ظهارا. نعم. سائل يقول: إني نسيت تشهد الأوسط اليوم في صلاة العصر ولم أتذكر إلا الآن، فماذا أفعل؟ لقد تباعد الوقت من العصر إلى العشاء وقت طويل، فيسقط سجود السهو وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. سائل يقول: هل يجوز لي شحن التليفون من كهرباء المسجد أم أنها وقف على المسجد؟ كهرباء المسجد وقف على المسجد ولمن كان في المسجد، فمن كان طوال يوم يحفظ في المسجد ولا يتسنى له أن يذهب إلى بيته فليشحن في المسجد أو كان معتكفا. أما إنسان جاء للصلاة وسيعود إلى بيته فهذا لا ينبغي له أن يشحن هاتفه من كهرباء المسجد. نعم. سائل يقول: نرجو أن تحدثنا عن الرجل الذي أسلم في الصعيد الذي أسلم وأنتم هناك. يوم الخميس الماضي، ليس أمس، الخميس الذي قبله، في محاضرة في أسيوط جاءنا هذا الرجل في المحاضرة، رجل أعمال كبير من رجال الأعمال الكبار في أسيوط، وجاء به رجل مسلم ودخل وجاءني في المحاضرة وقال لي: فلان من رجال الأعمال الكبار لكنه قبطي. قلت: أهلا وسهلا ومرحبا. فقال هذا الرجل: أريد أن أسلم، أريد أن أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله. وفعلا أسلم الرجل، لقنته الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقام الشباب يهللون ويكبرون ويعانقونه، وحدثنا الشباب الذين كانوا خارج المسجد عند شاشات العرض أنه حينما كبر الجميع كانت المحلات في الشوارع تكبر أيضا فرحا بدخول هذا الرجل في الإسلام. وبعد المحاضرة جلست معه فسألته عن سبب إسلامه، قال بأنه رجل أعمال وعنده شركات، ومن بين شركات شركتان كل شركة يشارك فيها مسلم، يشاطر فيها رجل مسلم، يشاطره فيها مسلم، فقام يقول: فمن معاملة المسلمين الحسنة أحببت الإسلام ودخلت فيه. وهذا دليل على أن هؤلاء القوم فيهم خير لو عاملناهم معاملة طيبة مباركة. نعم. سائل يقول: رجل دخل المسجد في صلاة العصر فوجد الصف كاملا ولم يجد له مكانا فصلى خلف الصف وحده، فما حكم صلاته؟ أي واحد يضع منه القطار يا أخوان لا يدرك القطار، ما في إشكال إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بعض العلماء حملها على الكراهة، بعضهم حملها على التحريم، وبعضهم حملها على البطلان على ظاهر الحديث، لكن شيخ الإسلام رحمه الله توسط في المسألة وقال بأن الإنسان إذا جاء ووجد في الصف أماكن فارغة ولم يقف بجوار الناس تكبرا فهذا وصلى خلف الصف فصلاته باطلة، لا صلاة المنفرد خلف الصف، يأخذ فيه بظاهر الحديث. أما إذا كان هذا الإنسان جاء فلم يجد مكانا وصلى خلف الصف العذر، أو وجد مكانا تحت مروحة مثلا، أو في مكان فيه طيار هواء شديد وهو مريض بالربو ونحوه فصلى خلف الصف لعذر المطر، فصلاته صحيحة. نعم. سؤال يقول: الرجاء من فضيلتكم التنبيه على أمر تأجيل مجلس التحديث قبلها بوقت كاف إن أمكن ذلك، لأننا نجد مشقة كبيرة في السفر. نعم، نحن كلمنا المشرف على الموقع وأعلن من 3 أيام، يعني أعلى من 3 أيام لما علمنا أننا لن نكون موجودين. وأنا طبعا لا أترك مجلس التحديث إلا لأمر مهم جدا، فمجلس شورى العلماء سيكون غدا، لا بد أن أكون معه. طبعا ما أقدرش أقول للشيخ حسان والشيخ يعقوب ومشايخنا الكبار حسب ظروفي، لا، حسب ظروفهم هم، وأنا ألغي. وبرغم ذلك هم أيضا يلغون محاضرات لهم ودروس من أجل إخراج البيانات التي تهم الإخوة في المناطق كلها. فأنا حقيقة لا أترك مجلس التحديث ولا ألغي إلا لأمر فعلا قهري، فسامحونا بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم لبس الخاتم من حديد للرجال؟ في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلية أهل النار، حلية أهل النار. نعم. امرأة منتقبة كانت في المدرسة وكانت كاشفة لوجهها في غرفة المدرسات، فدخلت عليها مدرسة نصرانية فتقول: إن تكرر هذا الموقف أغطي وجهي أم أتركه مكشوفا أمام تلك النصرانية. بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره يرون أن المرأة النصرانية بالنسبة للمرأة المسلمة كالرجل، وأنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عنها. لكن جمهور أهل العلم على أن المرأة النصرانية المسلمة تكشف وجهها أمامها تماما، وهذا هو الراجح، فلا بأس على أختنا الكريمة. سائل يقول: رجل قتل 2 خطأ بالسيارة، ماذا عليه من الدية والكفارة؟ عليه كفارتان: صيام شهرين متتابعين ثم صيام شهرين متتابعين، هاتان كفارتان متعلقتان بحق الله عز وجل، لا بد أن يفعلهما. أما بالنسبة للكفارة بالنسبة للدية فالدية على العاقلة، دية الأول ودية الثاني، وإن تصالح مع أولياء الدم على أقل من الدية فلا بأس. دية الأول 100 ناقة ودية الثاني 100 ناقة إذا كان ذكرين، إذا كانت أنثتين فأنثيين فالمرأة نصف الرجل، يعني 50 ناقة. نعم. سائل يقول: من أين نأتي بالتعديلات الدستورية ونريد موقعا إلكترونيا نتعرف عليه على هذه الأشياء المستجدة؟ أكتب على الجوجل بالعربي قانون الأحزاب، أجيب لك قانون الأحزاب لسنة 77، اكتب على الجوجل مرة أخرى تعديل قانون الأحزاب، هيجيب لك ال4 ورقات اللي فيها ال6 مواد المعدلة وتقارن بينها. نعم. سائل يقول: مسافر صلى خلف إمام مقيم وأدركه في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا المسافر يقصر ويسلم مع الإمام أم يتم 4 ركعات؟ ومتى سوف يتوقف مجلس التحديث وذلك لقرب الامتحانات؟ لا، بل ينبغي أن يصلي 4 ركعات حتى ولو أدرك ركعة واحدة مع الإمام، لأن إمامه مقيم فعليه أن يتم. أما مجلس التحديث فسوف نعلن قبلها إن شاء الله إذا أردنا أن نوقفه من أجل اختبارات الطلب. سائل يقول: هل يجوز صلاة الجمعة في الخلاء؟ بعض العلماء القدامى يقولون لا، ولا أجد دليلا على ذلك. نعم. سائل يقول: يفضل أن يكون هناك خبراء في القانون في مجلس شورى العلماء للاطلاع على التعديلات والمقارنة بين الأفضل في القانون الماضي والتعديلات وما يفيدنا في أمور شريعتنا حفظكم الله. وهذه من الأمور التي سنبحثها إن شاء الله، سنجعل مستشارا سياسيا لمجلس شورى العلماء، مستشارا قانونيا، مستشارا اقتصاديا، وهكذا بحيث يأتي بهذه الأشياء حتى لا يكلف العلماء بالبحوث في الأمور الأخرى، وإنما تأتي المسألة مصورة من الخبراء ثم تعرض على المشايخ الفضلاء ويقولون رأيهم إن شاء الله. سائل يقول: هل يجوز أن أدخل الصلاة لأناس يصلون العصر بنية الظهر؟ لا بأس بذلك، لحديث معاذ المشهور. نعم. سائل يسأل عن حكم الجماع للمقيم الذي لا يجد الماء، وهل الحكم للمسافر فقط؟ الحكم للمقيم والمسافر. المقيم سهل في حقه يشتري زجاجتين مية من بجنيه ونص إذا كان يستطيع، وإن لم يجد فليتيمم، لا حرج عليه. نعم. سائل يسأل عن حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وبعض العلماء يفصل فيقول: إن جاء لصاحب القبر متبركا به فالصلاة باطلة، وإن جاء لا يتبرك بصاحب القبر لكنه يفضل هذا القبر على هذا المسجد على غيره من المساجد من أجل القبر فالصلاة محرمة، وإن كان يصلي في هذا المسجد ولا يفرق بينه وبين غيره من المساجد فالصلاة مكروهة. والقسم الرابع: إذا صلى في المسجد وهو لا يعلم أن به قبر فالصلاة لا كراهة فيها. نعم. سائل يسأل: ما هو الدليل بعدم رفع اليد في التأمين وراء الخطيب في الجمعة؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليه فيما نعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنوات في المدينة يصلي الجمعة، فلو كانوا يرفعون أيديهم لنقل إلينا. سنقول: هل ستخرج توصيات هذا المؤتمر الذي سينعقد غدا؟ لا، بلا شك لن تخرج غدا. المسائل التي ستبحث إن شاء الله تعالى، ثم تصاغ البيانات، ثم المنسق يتم اتصال بالمشايخ مرة أخرى بعدما تبحث المسائل في المجلس، بتصاغ البيانات ثم تعرض على المشايخ عبر الهاتف، ويعدلون بعد ما يرونه تعديل من الصيغ، تغيير كلمة أو كذا، ثم ينشر إن شاء الله بعدها بيوم أو يومين أو ثلاثة على حسب الصياغة، وينزل مباشرة. تجد على الجوجل تكتب مجلس شورى العلماء البيان الثاني، ستجده إن شاء الله تعالى. ولعل الشيخ محمد حسان يقرأه على قناة الرحمة كما قرأ البيان الأول، والمشايخ ينشرونه إن شاء الله تعالى، ولعل جريدة بلدي تنشره أيضا، ويعني ينشر عبر وسائل الإعلام. نعم. سائل يقول: ما هي أفضل المتون والكتب لطالب العلم المبتدئ؟ طالب العلم المبتدئ يختلف من إنسان إلى إنسان يا أخواني، لأن الهمم تختلف والوقت يختلف وكذا، فهو ينبغي أن يتصل بنفسه ونسأله: كم عندك من الوقت؟ وقريحة الحفظ عندك جيدة ولا متوسطة ولا رديئة؟ وماذا قرأت؟ حتى لا نكرر له كتابا حفظه. فهي تختلف من إنسان إلى إنسان. ما يتصل علي أو على الشيخ علي أو أي حد من المشايخ، وإن شاء الله نعطيه منهجا ونتابعه عبر الهاتف، أو يجي يسمع، وكلما انتهى من متن أعطيناه في إجازة إن شاء الله تعالى. نعم. سائل يقول: هل معنى كلمة القبطية أو المصرية والقبطي وليس معنى النصراني؟ كلمة قبطي بعض العلماء يقول مصري قديم، لكن أطلقت الآن على النصران، أطلقت الناس الآن على النصارى. يعني مثلا أنت أصلك من مصر، أصلك مصري، لست تركيا ولا من خارج مصر، أنت أصلك مصري. لو واحد قال لك يا قبطي تزعل، صح؟ هو يقصد أنك مصري قديم، يعني أنت أصلا أصلك مصري، تزعل. لأن كلمة قبطي الآن صارت في العادة والعرف تطلق على النصارى، فلا بأس أن نقول لهم أقباط، لا سيما هم يكرهون كلمة أو لا يريدون كلمة النصارى، هم يريدون نقول لهم مسحيين أو أقباط، ولا معنى أن نقول لهم بكلمة يحبونها ما دام ليست فيها مخالفة شرعية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.